لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذا البحث للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، ووقفنا في المرة الأخيرة على قوله سب الصحابة وحكمه، يعني ما جاء في سب الصحابة وما جاء في أحكام هذا السب. ولعلك تقول لماذا لم يقل مثلا في العنوان حكم سب الصحابة، فهو يعني مشكورا حفظه الله أراد أن ينبه إلى تعدد أنواع السب، تعدد أنواع السب، أن السب ليس كله نوعا واحدا، وإنما السب يتنوع. ولذلك ذكر عبارة سب الصحابة أولا وقال وحكمه، لأن السب أنواع وليس نوعا واحدا. قال ينقسم سب الصحابة إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص به. قال والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوها. وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض. الدرك اللي هو النازل، يقال للنازل درك، والصاعد يقال له درج. قال وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون مما تواترت به النصوص بفضله أو دون ذلك. مجمل هو كلام أنواع السب، ده مجمل أنواع السب. قال وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، أدي نوع إنه يسب الصحابة بالفسق أو بالكفر، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي ونحو ذلك. وهذا السب عموما بقى، سواء السب بالكفر والفسق أو بأمور دنيوية، إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعض، إنه ممكن يسب الكل بالكفر أو بالفسق، ممكن يسب الكل بسوء الأخلاق، أو ممكن يسب البعض يقول هذا مرتد، هذا ارتد، هذا فسق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرميه أيضا بأمر من أمور الدنيا التي تقدح فيه وهكذا، أو يكون لبعضهم أو لفرد منه، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. ده تفصيل في الحقيقة جيد جدا. وسب الصحابة منهم من يكون من الصحابة تواترت النصوص على فضله كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان ونحو ذلك وعائشة، تواترت النصوص على فضلهم. ومن هو دون ذلك؟ يعني هناك من الصحابة من لم تتواتر النصوص بإيش؟ بفضله. فهنا يختلف سب هذا عن سب هذا باعتبار ماذا؟ لأنه هذا ينضوي على سب، ينضوي على طعن في الإيش؟ في النصوص، على طعن في النصوص. نعم. قال وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم. أولا من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، سب الصحابة سواء كلهم أو معظم الصحابة، يسبهم بالكفر أو الردة أو الفسق، وهذا خرج من بعض طوائف من أهل البدع وخصوصا الروافض الذين منهم من يسب الصحابة بهذا النوع وهو الكفر والردة فضلا عن الفسق. عامة الروافد يسبون الصحابة بالفسق، عامة الروافد، ومنهم من يسب الصحابة بالكفر والردة بعامة الصحابة. نعم، فما حكم هذا النوع من السب؟ فلا شك في كفر من قال بذلك، يعني هو نقل على طول كلام العلماء وانه ده عليه اتفاق، وهو ان من سب عموم الصحابة بالكفر والردة فهذا باتفاق اهل العلم يكفر. الذي يسب عموم الصحابة كالذي يقول مثلا الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، او فسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، او كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، هذا كافر باتفاق اهل العلم على ذلك. قال فلا شك في كفر من قال بذلك لامور من اهمها ان مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار او فساق، ده ابتداء ان ليقول هؤلاء كفروا هؤلاء فسقوا. طب من الذي نقل الكتاب؟ من الذي نقل السنة؟ هؤلاء. كيف يكون هؤلاء الذين نقلوا الدين يكفرون بعد ذلك والعياذ بالله؟ طبعا مع الأدلة التي سبقت في عدلهم وفضلهم وتزكيتهم، ولذلك ما أسفه عقول هؤلاء والعياذ بالله الرافضة ويعني أشكالهم فيما يقولون. يقول أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. أيضا من ذلك أي ما يتضمنه هذا القول أن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم، فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. هذا باتفاق العلماء، اللي ينكر القطعي كافر. نعم. قال أن في ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم، أي مما تضمنته أيضا هذه التهمة وهي سب الصحابة بالكفر أو الردة أو الفسق في عمومهم أو معظمهم. قال أن في ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء خاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم، وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، بعضهم بيبقى أقل من كده، يعني الروافض بيتفاوت عندهم في طوائفهم من هو من الصحابة بقي على الإيمان. هنا شيخ الإسلام يقول إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، وبعضهم يقول 6 فقط، وبعضهم يقول 10 ونحو ذلك وهكذا. وطبعا من أشهر هؤلاء الذين كانوا مع علي في يعني يوم صفين ويوم يوم الصفين، نعم، الصحابة الذين كانوا مع علي يعني زي عمار بن ياسر رضي الله عنه ونحوهم، هؤلاء يقولون هؤلاء هم فقط الذين ماتوا على الإيمان، أما بقية الصحابة فيطعنون فيهم بالطعون المختلفة، ومن هذا الطعن وهو أنهم كفروا وارتدوا وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. يعني شيخ الإسلام يقول من يشك في كفر هذا كفر متعين، باعتبار ماذا؟ إنه هذا يكذب القرآن. من أين أنت تقول هذا ليس بكافر؟ هذا الذي يرد أدلة القرآن وأدلة السنة كلها التي تقول بإيمان الصحابة ابتداء، فضلا عما لهم من الفضائل الأخرى وعدالتهم وغير ذلك، وهذا يأتي بعد ذلك كلهم كفروا؟ هذا يكذب الله، هذا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني هذا شيء يعني معلوم لابد أن يكون عند كل مسلم، وهو أن من يقول أن الصحابة جميعا أو معظمهم ارتدوا أو كفروا هذا كافر، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة التي تواترت على فضل هؤلاء وعدل هؤلاء ومكانة هؤلاء. قال الهيثمي رحمه الله: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر. الخلاف اللي هتجد انت بعد ذلك في الكلام بين العلماء في سب الصحابة حتى ولو بالكفر، هذا فيما يتعلق ببعضهم. يعني مثال، مثلا الذي يقول فلان من الصحابة كفر أو ارتد، هذا يختلف فيه العلماء، إنما الذي يقول الصحابة جميعا أو إلا قليلا منهم نفر، يعني ستة نفر عشرة كذا نحو ذلك كفروا، فهذا لا شك في كفره بين أهل العلم. وما نقل عن بعضهم في جوابه على من سأله ما تقول في من يعني قال في مثلا فلان من الصحابة أنه كفر، يقول يؤدب ويضرب ويسجن وكذا ونحو ذلك، إنما هذا محمول على إذا سب صحابيا أو بعض الصحابة أو نحو ذلك، إنما إذا سبهم جميعا فهذا مكذب للقرآن والسنة. يقول: ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية. الكلية يعني العامة، الأدلة العامة كلها تدل على عدالة الصحابة وفضل الصحابة ومكانة الصحابة والشهود لهم بالجنة ونحو ذلك. ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية، منها أولا ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر بنص الآية يعني، ووافقه الشافعي وغيره. الإمام مالك رحمه الله انتزع هذا الحكم من هذه الآية، لأن الله قال عز وجل بعدما ذكر مثلهم قال: يغيظ به الكفار. الكفار هم اللي يغتاظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام مالك قال: من غاظه الصحابة فحكمه حكم الكفار. نعم، ولذلك اللي في قلبه غيظ على الصحابة في عمومهم فإنه كافر. نعم. ثانيا، ما سبق من حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لو حتى قالوا دي طائفة من الصحابة نقول طيب ماشي، الذي يقول هذه الطائفة كفرت أو ارتدت بنص هذا الحديث هذا منافق، والذي لا يحب هذه الطائفة هذا منافق. والمقصود به هنا النفاق الإيش؟ الأكبر. المقصود بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. وإلا النفاق العملي وارد، إن ممكن بعض الصحابة أنفسهم حصل بينهم نوع من الشجار والاختلاف حتى دخل البغض في قلب بعضهم مثلا من البعض في وقت من الأوقات مثلا. هذا وارد، الخلاف اللي هو اللي هو البغض الذي لا يستوجب نفاقا أكبر، اللي هو اللي يكون في حوالي المؤمنين، إنما هذا يقصد به النفاق الأكبر. ثانيا، ما سبق من حديث أنس عند الشيخين، قال ولمسلم أسف ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وبمفهوم المخالفة، الذي يبغض الأنصار لم يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. والسب ده عمل زائد على الإيش؟ على البغض. البغض ممكن يكون عمل إيش؟ قلبي فقط، ومع هذا يكفر بهذا البغض. إن بغض الأنصار جميعا، إن أبغض الأنصار جميعا، فكيف بالذي يزيد على البغض الإيش؟ السب. نعم. قال: فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا، ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال له عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري، يعني حد القذف. فانظر عمر رضي الله عنه يضرب ويعذر من يقول أن عمر أفضل من أبي بكر، فكيف بالذي يسب أبا بكر؟ هو يعذر من يقول أنه ده، أنه لو قالوا عليه أنه أفضل من أبي بكر. نعم. وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. أيضا يعني ضربته حد القذف. نعم. المفتري اللي هو بيكذب وما عندوش بينة. نعم. فإن كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. إذا كان هم بيأدبوا ويعذروا عقوبة من يفضل، أما اللي يسب يفعلون به ماذا؟ نعم. ثانيا، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، يعني النوع الثاني من أنواع سب الصحابة. النوع الأول ماذا فاكرين؟ سبهم بالكفر أو الردة أو الفسق أو سب معظمهم. نعم. النوع الثاني، من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، ما سبهمش كلهم لكن سب بعض منهم. وهذا السب أيضا أنواع، يعني سب وسب يطعن في دينه، في سب تاني يطعن فيه في أخلاقه أو في دنياه أو نحو ذلك أو أمر دنياوي. يعني قال: من سب بعضهم سبا يطعن في دينه كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء. يعني واحدة واحدة كده. النوع ده من سب بعضهم بالفسق والردة والكفر. طب مش هو النوع اللي فات؟ تمام. النوع اللي فات جميعهم او معظمهم، لكن هذا النوع بعضهم، يعني جه على واحد او اثنين منهم او نحو ذلك، قال فلان وفلان كفر، فلان وفلان ارتدوا نحو ذلك. تمام. يعني احد من الصحابة، زي مثلا مشهور جدا مسألة ابي بكر وايه وعمر وحفصة وعائشة ونحو ذلك. قال: كأن يتهمهم بالكفر او الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله. هنا بقى برضو في تفريعة تانية، هي ان هو سب بعضهم او احدهم، والبعض دول ممكن يبقوا قسمين برضو مش كده، قسم تواترت النصوص بفضله وقسم لم تتواتر النصوص بإيه؟ بفضله. مثال الذي تواترت النصوص بفضله أبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. قال كان يتهمهم بالكفر أو الفسق وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء. قال فذلك كفر على الصحيح لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. هو ذكر في الهامش قال بعض العلماء يقيد ذلك بالخلفاء. في بعض أهل العلم قالوا إنه لو سب الخلفاء تحديدا بما يقدح في دينهم فهذا كفر. طب لو سب غير الخلفاء الأربعة قالوا لا هيبقى دون الكفر. هو هنا بيرجح ماذا؟ أن كل من تواترت فيه النصوص سواء الخلفاء الأربعة أو غيرهم. هي عائشة من الخلفاء الأربعة ممن تواترت النصوص بفضلها ونحو ذلك. قال فذلك كفر على الصحيح لأن هذا فيه تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد ابن أبي يزيد عن سحنون قال من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. يبقى القول ده صاحبه يقول بأنه الخلفاء الأربعة دول حكمهم مختلف عن سائر الإيش الصحابة. وقال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. يبقى هنا انضف هنا في الكلام هو العلماء عائشة كذلك مع الخلفاء الإيش الأربعة. أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل، قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن. قال فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما دون الكفر. إن يقول مثلا أبو بكر ظلم فاطمة، مثلا إن أبو بكر ما اعطاش علي فاطمة الميراث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر مش عارف مثلا ظلم الصحابي فلان، هذا يعني بالفعل على الصحيح هذا دون الايش الكفر. انما الذي يقول ابو بكر ارتد، ابو بكر فسق، ابو بكر كفر، هذا على الصحيح يكفر، هذا على الصحيح يكفر. لماذا؟ لأنه تواترت النصوص في حق فضل أبي بكر أنه لا يكفر ولا يفسق ولا يرتد. نعم. قال يوضح بقية كلامه عن عائشة رضي الله عنها حيث قال من رماها فقد خالف القرآن. إن الإمام مالك سئل سؤال بيقولوا له اللي يسب عائشة الكافر، اللي يسب أبو بكر قال يضرب. طيب هنا ايه الاعتبار اللي هو بنى عليه هذا الحكم؟ ها؟ ان عائشة رضي الله عنها ورد في فضلها قرآنا وفي براءتها خصوصا مما سبوها به، فالذي يسبها بعد ذلك يكون مكذبا للايش للقرآن. طيب يبقى هنا اكيد كلام مالك لابد من حمله في حق ابي بكر على ماذا؟ فيما لا يتعلق بمسألة الملة والديانة والعقيدة، وإلا أبو بكر ورد في حقه أنه يموت على الإسلام وأنه يموت على الفضل ويدخل الجنة، فالذي يقول بعد أبو بكر كفر يكون مكذبا ليش؟ لأدلة القرآن والسنة في حق أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك يحمل قول مالك هنا على ما هو دون سب أبي بكر بالكفر، انه يسبب الظلم بكذا نحو ذلك. قال الهيثمي مشيرا الى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب ابي بكر، قال فيتلخص أن سب أبي بكر رضي الله عنه كفر عند الحنفية وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد فليس بكفر. نعم، ده كلام الهيتمي، نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر، فتكون المسألة عنده على حالتين: إن اقتصر على السب من غير تكفير ولم يكفره وإلا كفر. هو كلمة هنا عنه في الخوارج، مش الكلام هنا على موضوع الخوارج تحديدا، إنما يقصد احنا مر بينا إن هو أشار إلى كتاب أشار إلى كتاب أحوال الخوارج، فهو يشير إليه، يشير إلى هذا الكتاب. قال فليس بكفر، نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر، فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره إلا كفر. واضح؟ يعني كلام بعض أهل العلم في سب أبي بكر في أنه لا يكفر، أن سبه لا يكفر وإنما يضرب وكذا وكذا، هذا محمول على ما إذا سب أبي بكر فيما يتعلق بغير إيش؟ الديانة والكفر والملة. أما إذا سب أبا بكر بالملة أنه كفر، ترك الملة، ارتد كذا، فهذا كافر على الصحيح من كلام العلماء. وقال أيضا: أما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه الكفر فيها قطعا. نعم. وقال الخرشي: من رمى عائشة بما برأها الله منه، أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحدا منهم، كفر. وقال البغدادي: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة، يعني كفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن. وده لسه هيجي معانا الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا عن عموم الصحابة أو أحد الصحابة. مضى النوع الأول وهو سب عموم الصحابة أو جميع الصحابة بأنهم كفروا أو ارتدوا، فهذا كافر. ثم النوع الثاني اللي هو أنه سب بعضهم بالكفر أيضا أو الردة، فهذا وإن اختلفت ألفاظ العلماء فيه، لكن الصحيح أنها كلها محمولة على أنه إذا سبه فيما يتعلق الصحابة الذين تواترت فيهم النصوص بفضلهم فيما يتعلق بديانته وعقيدته، فهذا كافر. إذا قال هو مرتد عن الصحابة يعني هذا، أو كفر أو نحو ذلك، فهذا كافر. أما إذا سبه فيما هو دون ذلك فهو ليس بكافر، ويضرب ويسجن ويعذب ويؤدب وهكذا. يقول: والمسألة فيها خلاف مشهور، ولعل الراجح ما تقدم. وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله فقد أجمعوا على أنه فاسق، فقد أجمعوا على أنه فاسق. يبقى الذين خالفوا في مسألة سب من تواترت النصوص في حقه كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، الذين خالفوا في ذلك من العلماء وقالوا هو ليس بكافر وإنما يضرب ويسجن ويعذب وكذا، يتفقون جميعا على أنه فاسق فاجر يستحق العقوبة. نعم. لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق التعذير والتأديب على حسب منزلة الصحابي ونوعية السب، وإليك بيان ذلك. قال الهيتمي: أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق. وقال ابن تيمية وقال إبراهيم النخعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وإن كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وعلى وعقوبة من أساء فيهم القول. نعم. وقال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. وقال عبد الملك ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. هذا كله في يعني في من قال بأنهم أنه لا يكفر، يعني من يسب أبا بكر وعمر عثمان نحو ذلك، هذا في من قال في يعني في على قول من قال أنه لا يكفر، فإنهم جميعا متفقون على فسقه وفجوره وأنه يسجن ويضرب ويعذب، ومنهم من يقول يسجن حتى يموت إلا أن يتوب. فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره، لأن ذلك الجلد لمجرد الصحبة، فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كان كل واحد من هذه الأمور يقتدي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. نعم. يعني المقصود من هذا الكلام، إذا كنا هنقول بأنه من سب أبا بكر أو من سب صحابي من الصحابة أحد، انتبهوا، أو بعض أحد من الصحابة، من سب بعض الصحابة أو أحد منهم وتواترت النصوص في حقه، قلنا الراجح في من تواترت النصوص في حقه أنه يكفر. وعند من يقول أنه لا يكفر فإنهم يقولون أنه يضرب ويعذب ويسجن وكذا. فأيضا في كلام العلماء أنه لابد كذلك من بيان التفريق في العقوبة في حق كل صحابي، بمعنى لو أن هذا الذي سب الصحابي الفلاني من غمار الصحابة فإنه يعاقب ويسجن ويضرب وكذا، أما إذا سب أبا بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك فإنه يعاقب ويسجن على وجوه مختلفة. أولا يسجن ويضرب مرة بسبب الصحبة، يسجن ويضرب مثلا بعد ذلك بسبب فضل، يسجن ويضرب أخرى بسبب ما كان لهم من أعمال كالفتوحات ونحو ذلك وهكذا. فالذي في حق أبي بكر ليس كالذي في حق غيره إن قلنا بأنه لا يكفر. هذا مجمل كلام العلماء، يعني من يقول أنه لا يكفر يقول بأنه يضرب ويسجن ويعذب، وأنه يتنوع فيه كذلك العقوبة كلما كان فضل الصحابي إيش أعلى. نعم. قال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. فانظر أخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة في من يعيب أو يطعم بواحد منهم ووجوب عقوبته وتأديبه، ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا حكم استحلال سب الصحابة، هنا هنتطرق لمسألة أخرى وهي استحلال سب الصحابة اللي هو يرى ان هذا شيء حلال بل ويتعبد به، وحيث ان هو ساجد بيصلي هو بيسجد يقوم يشتم أبا بكر وعمر والعياذ بالله كما يفعل هؤلاء المجرمون، قبحهم الله عز وجل وأرانا فيهم من آياته ما يرينا، فيقولون في سجودهم وفي دعائهم اللهم لعن أبا بكر وعمر وكذا ونحو ذلك، فهذا شيء زائد على مجرد الإيش السب، وهو استحلال ذلك بل والتعبد والتقرب لله به نعوذ بالله من ذلك. فهذا التعبد والتقرب أكبر دليل على ماذا؟ على الاستحلال، أكبر دليل على استحلالهم سب الصحابة. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا حكم استحلال سب الصحابة، قال ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر، يعني الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول مثلا أبو بكر في الجنة عمر في الجنة ويقول رأيت في الجنة قصرا قيل لمن؟ قال لعمر، ويقول كذا وكذا في حق هؤلاء، ثم يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول أبو بكر كفر، أبو بكر ارتد ونحو ذلك، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، يعني لو سب جهلا واتباعا يعني الجهلة أمثاله زي عامة الشيعة، عامة الشيعة الجهلة الرافضة خصوصا يسبون الصحابة جهلا والعياذ بالله واتباعا لآبائهم والعياذ بالله ولي يعني رؤسائهم والعياذ بالله، فيجترئون على سب الصحابة ونحو ذلك بجهلهم. نعم. قال وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم البعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم. يعني بعض أهل العلم كما سبق يذهب إلى كفر من سب الشيخين على الخصوص عموما، والأقرب الأقوال والله أعلم فيما سبق أقرب الأقوال أن من سب من تواترت النصوص في حقه وعلى فضله فهذا كفر. لماذا؟ لأنه يكون بهذا الاعتبار مكذب لهذه النصوص، وهذا فيما يتعلق إذا سبه بماذا؟ بالكفر والفسق والردة ونحو ذلك. نعم. نعم. أي نعم أبو بكر وعمر. نعم. فمن سب الشيخين في من سب الشيخين بالكفر، هذا الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر مش الشيخين على اصطلاح علماء الحديث اللي هم البخاري ومسلم. وقال القاضي أبي يعلى، قال القاضي أبو يعلى تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عمن شتم الصحابة فقال ما أراه على الإسلام، قال أبو يعلى فيحتمل، ده كلام الإمام أحمد يعني، قال فيحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده لتحريمه. يعني انه بيقول انه يحمل اسقاط القتل عند العلماء اللي قالوا انه هو يضرب وكذا ويسجن وليس يقتل على من لم يكن يفعل هذا ايش مستحلا. نعم. كمان يأتي بالمعاصي ثم ذكر بقية الاحتمالات. قال يتلخص مما سبق في من سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته وكان ممن تواترت النصوص بفضله أنه يكفر على الراجح لتكذيبه أمرا متواترا. أما من لم يكفر أما من لم يكفره العلماء فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر ويستحق التعزير والتأديب ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب. أما من زاد على الاستحلال كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم فكفر هذا مما لا خلاف فيه ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك. وباتضاح هذا النوع بإذن الله يتضح ما بعده بكل يسر وسهولة. ولذلك أطلنا القول فيه اللي هو سب الصحابة بالكفر أو الردة سواء سب عمومهم أو سب أحد منهم وخصوصا ممن تواترت النصوص في فضله. نعم. قال ثالثا النوع الثالث يعني من سب الصحابة. قال ثالثا أما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. احنا تاني تذكيرا سبق الكلام انه سب صحابي تواتر النقل في فضله حكمه ها ها تمام كده انه محل خلاف بين العلماء والراجح الكفر. هذا في من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله سبا يقدح في دينه. نعم. ثالثا أما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. قال فقد بينا فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحبة. وده يعني نادر طبعا الحصول ان يسبوا لانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا الشيعة كلهم يعني يتسترون في انهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وانه يبغضون الصحابة لانهم ظلموا عليا واخذوا الخلافة من علي ونحو ذلك. نعم. يعني ما يقولون نحن نكرههم لانهم اصحاب محمد. نعم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سبه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. رابعا يبقى النوع الثالث من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. ها الجمهور على انه لا يكفر. الجمهور على انه لا يكفر وذلك لانه بهذا الاعتبار لا يكون لا يكفر. لماذا؟ لانه غير مكذب للإيش للنصوص. نعم. لو استحل سب الصحابي فهذا كفر مخرج من الملة. لو استحل سب الصحابة اي صحابي هذا كفر مخرج من الملة سبق الكلام عليه ان كان يستحله. نعم. يعني أي استحلال لما حرمه الله كفر، أي استحلال لما حرمه الله كفر. من يستحل مثلا أن يعني يقول الخمر حلال وإن لم يشربها فهو كافر والعياذ بالله، أي استحلال لما حرمه الله كفر. لكن المهم إثبات الإيش؟ الاستحلال نفسه. طبعا بلا شك دي مسألة أخرى وهي قواعد التكفير أو ضوابط التكفير. إحنا هنكفر أي إنسان، حتى مسألة حتى سب الصحابة، واحد لقي نبي سب الصحابي الذي تواترت النصوص على فضله، وإحنا قلنا الراجح الكفر. هننتقل لمسألة أخرى بقى، وإحنا دي أبحاث هتيجي معنا بعد كده إن شاء الله في دورات أخرى، ضوابط التكفير هننتقل لضوابطه. طيب الذي سب صحابيا تواترت النصوص على فضله هذا كافر. طيب فلان بعينه هذا لابد من إخضاعه لضوابط الإيش؟ التكفير. قد يكون هذا الإنسان سكران، قد يكون هذا الإنسان جاهل، قد يكون هذا الإنسان مجنون، قد يكون مكره، قد يكون متأول، قد يكون كذا أو نحو ذلك من الموانع التي تمنع من تكفيره. بلا شك العذر بالجهل أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن قال بعدم العذر بالجهل فهذا مبتدع، هذا مبتدع. أو من قال بأنه العذر بالجهل في جوانب من الدين دون جوانب فهذا أيضا مبتدع. احنا لسه مبارح في خطبة الجمعة مر بينا مسألة عقائدية، يعني ردا على من يقولون أن العذر بالجهل لا يكون إلا في مسائل العمل، المسائل العملية يعني، أما مسائل الاعتقاد فلا عذر فيها، بدعة خرج بها بعض المحدثين عجيبة جدا، وهذا باطل طبعا. والأدلة على العذر بالجهل كثيرة جدا، احنا في بحث هيجي معنا إن شاء الله أيضا هو بحث العذر بالجهل، هناخده إن شاء الله في يعني مرة مثل هذه المرات إن شاء الله بإذن الله. يعني احنا نسأل الله التيسير، احنا بإذن الله هذه دورة شهرية، يعني دورة اليوم الواحد دي شهرية، كل شهر إن شاء الله هناخد فيها موضوع من الموضوعات إن شاء الله تعالى. قال رابعا: أما سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعذير والتأديب، ولكن من مطالعة أقوال العلماء في المراجع المذكورة لم أرى أحدا منهم يكفر فاعل ذلك، ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم. يبقى النوع الرابع هذا من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، يعني كان يقول فلان مثلا فلان بخيل، فلان مثلا ضعيف، فلان جبان، كذا نحو ذلك، هذا السب يعني لا يعني يعني كما ذكر ليس هناك من العلماء من قال بكفر من يعني أتى هذا النوع من السب. قال شيخ الإسلام: وأما إن سبهم سبا لا يقبح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، يعني مثلا يعني إخواننا الطيبين بتوع مثلا التبليغ مشهور عندهم جدا انه لا ليس في الصحابة علماء الا اربعة، وهذا يشيعونه في الناس انه ليس في الصحابة علماء الا اربعة، العبادلة يعني الاربعة فقط، هذا باطل منتهى البطلان. وإلا اين كبار الصحابة في العلم كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، معاذ بن جبل وزيد بن حارثة وغيرهم من أكابر العلماء في الصحابة، أين هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفره، فبمجرد ذلك ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء يعني ان السب اللي بيسأل عنه احيانا العالم ده ويقول ليس بكفر يكون من النوع ده مثلا، ان هو يعني من سب مثلا الصحابة بالبخل بكذا نحو ذلك من هذا النوع يعني. قال: وذكر ابو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، نعم، ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك. هذا موجود، يعني مثلا أنتم تقولون هل في حد قال ذلك؟ مثلا عثمان رضي الله عنه رماه من رماه من هؤلاء بضعف الشخصية، وأن عثمان كان ضعيف الشخصية وكذا ونحو ذلك، وهذا زور وباطل. بل كان عثمان رضي الله عنه حكيما لينا، وكل إنسان له طريقة وطبيعة في التعامل. وكان عمر رضي الله عنه شديدا يعني قويا ونحو ذلك، ليس هذا معناه طعن في عثمان، لا، كل إنسان له طريقة وهكذا. نعم، كذلك أبو بكر كانت شخصية أبي بكر يغرب عليها الإيش اللين ونحو. ولذلك أنت تلاحظ لما يجي أبو بكر يختار قائد للجيوش يختار مين؟ يختار خالد بن الوليد. خالد بن الوليد عمر لما تولى عزل خالد وولى أبا عبيدة. العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره يقولون لأن هذا أنسب، فعمر شديد وخالد شديد، فلا تتوازن الأمور. وأبو بكر لين وأبو عبيدة لين، فلا تتوازن الأمور مثلا، فيقوم يقولوا لا، بحيث أن الأمور تبقى متوازنة، حدة مع شدة، أصل لين مع شدة وهكذا، فيحصل توازن في الأمور. ولذلك مثلا لو أنت يعني شخصيتك مثلا تلمس فيها أو أنت تستشعر أن من طبيعتك الشخصية أنك فيك شدة وفيك حدة شوية، أقرب الناس تجعلهم مستشارين ليك حاول تجعلهم من النوع اللي هو إيه؟ اللين. ما هو أصل أنت حد، وهو هيبقى حد زيك، هتبقى الأمور كلها حادة. والعكس لو أنت فيك لين في الطبع ونحو ذلك خليه هو عنده حدة المستشار ده. ليه؟ حتى أن الأمور تتوازن. نعم. قال: ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك. وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة باسم الموضوعية والمنهج العلمي، وللمستشرقين أثر في غالب الدراسات التي هي من هذا النوع. هو الشيخ طبعا كتب الكتاب ده من سنوات، احنا الآن دلوقتي دخل مع دولف على الخط مين بقى؟ الإعلاميون بتوع الإعلام، بل ودخل مع هؤلاء كذلك على الخط الفساق والمجنة من الممثلين والراقصين والراقصات، صاروا يتكلمون في الصحابة ويعيبون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد إنسان والعياذ بالله لا يصلي ولا يقيم الصلاة أصلا ويجلس يتكلم في الصحابة والعياذ بالله من باب الحرية وحرية الرأي، والتي عند المثقفين طبعا الكتاب وأساتذة الجامعات ونحو ذلك يسمون التناول الموضوعي، تناول موضوعي لشخصية الصحابة، تناول موضوعي لسيرة الصحابة، تناول موضوعي لحادثة صفين، تناول موضوعي لحادثة الجمل نحو ذلك. تناول موضوع يعني ابعدوا الضوابط الشرعية ونتكلم فيها كلام مجرد، يعني زي بنتكلم على مثلا نابليون بونابرت، زي بنتكلم على مش عارف المخترع الفلاني، نتكلم على الصحابة بنفس الإيش المبدأ والعياذ بالله. وهذا باطل والعياذ بالله، وهذا يأتي لي بحثي إن شاء الله. يقول: وقفة مع المنهج الموضوعي. أهو سبحان الله، قال وقفة مع المنهج الموضوعي. قال ولعل من المناسب هنا أن نقف وقفة قصيرة جدا نبين فيها فساد هذا المنهج وخطورة تطبيقه على تاريخ الصحابة. والمنهج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. نعوذ بالله من ذلك. إن يقول لك هو ذا البحث الايه الموضوعي، انك تبحث بطريقة مجردة، هو يقول يعني يظنها ده انصاف ونحو ذا انصاف. اي انصاف هذا؟ ان تناول تاريخ الصحابة فضلا عن تاريخ الانبياء ويعني التاريخ الاسلام لابد ان يكون من خلال ايش؟ ضوابط تتعامل بها مع هذا التاريخ وانت تتكلم فيه او تكتبه او نحو ذلك. وليس اي انسان يدخل في التاريخ ويعمل ايه ويكتب واتكلم ونحو ذلك. ولذلك انت لا تعجب عندما يخرج عليك واحد ساقط ويقول لك انا باحث اسلامي ويتفتح له قنوات اسلامية، هو جاهل والعياذ بالله، جاهل علماني، يقول لك باحث اسلامي. بيعمل ايه الباحث ده؟ شغلته الطعن فقط. ليه؟ بيقول لك انا بتناول الامور دي بموضوعية وحيادية. حيادية انا مش حيادي، ده انت يجب عليك الحيادية، يجب عليك عدم الحيادية، وهي يجب عليك انك تقف الى جوار الصحابة، يجب عليك انك تقف في جانب الاسلام والدين تتحيز له وتبحث عن كل الاسباب التي ترد بها اي باطل يلحق او شبهة تدخل او نحو ذلك. هذا هو المنهج. امال انت مسلم ازاي؟ هو انت والعياذ بالله البعيد واحد جاي والعياذ بالله من ملة اخرى، الا اذا كان واحد بقى من ملة اخرى، لكن واحد يجي مسلم يقول لك انا هتناولها بحيادية بموضوعية، طب وفين الاسلام بتاعك؟ الحيادية والموضوعية دي بقى يعني يقبل الغث والايه والسمين والغالي والرخيص وكله، حطه قدامه وقعد اعجن والناس تسمع ولا حد طبعا قادر يميز ولا غيره وهكذا. نعم. ولذلك تجد بقى سلم بقى يبتدي يعملوا ايه، يطلعوا من الايه من بعض العلماء الاسلام يخشوا على المحدثين، يطلع من المحدثين يخش على مين؟ على الصحابة، وبعد كده يخش على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يخش على الايه على القرآن وهكذا. نعم. يقول ولعل من المناسب هنا أن نقف وقفة قصيرة جدا نبين فيها فساد هذا المنهج وخطورة تطبيقه على تاريخ الصحابة. والمنهج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. فنقول ردا على ذلك: أولا، المسلم لا يمكن أن يتجرد عن عقيدته بأي حال من الأحوال إلا أن يكون كافرا بها والعياذ بالله. أنت تطالبني أن أنا أناقش موضوع يتعلق بديني وتقول لي أنا عايزك ما تحطش نفسك مسلم، هي دي بقى الموضوعية بتاعته. أنت ما تتعاملش مع الموضوع من باب أن أنت مسلم، لا، أنت تتعامل بالموضوع أن أنت محايد مالكش دعوة بمسألة الإسلام دي. نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال وإجرام والعياذ بالله. ثانيا، كذلك بالنسبة للتاريخ الإسلامي، إذا ثبتت الحوادث في ميزان نقد الرواية فبأي منهج نفهمها ونفسرها؟ إذا لم نفهم إذا لم نفسرها بالمنهج الإسلامي فلا بد أن نختار منهجا آخر، فنقع في الانحراف من حيث لا نعلم. وبناء على ذلك يجب أن نحذر من تطبيق هذا المنهج على تاريخ الصحابة. ويجب أن نعلم أيضا أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع وفي كتب الأخبار، وتسميته بالمنهج العلمي لا يخرجه عن حقيقته التي عرف بها عند أهل السنة. وأيضا تسميته بذلك لا تعلي من قيمته، كما لا يعلي من قيمته أن يردده كتاب مشهورون وفيهم أولو فضل وصلاح، بل ربما تجد بعض الإذاعات يعني أنت أحيانا في بعض الإذاعات، إذاعة القرآن وغيره، التفسير الموضوعي للقرآن. هو الحمد لله أن هم الاسم مش مقصود قوي يعني بالمعنى اللي احنا بنتكلم حواليه، يعني وإلا هو المقصود منه أن يقعد يفسر بعيدا عن أقوال الإيش، أقوال العلماء والصحابة، يقعد يقول كده حاجات إيه من عنده، تفسير موضوعي اللي هو الناس تقعد كده تفكر وتقول كل اللي هي عايزاه، بعيدا عن قواعد الإيش، التفسير وضابط التفسير ونحو ذلك. نعم. قال: ويجب أن نعلم أيضا أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع وفي كتب الأخبار، وتسميته بالمنهج العلمي لا يخرجه عن حقيقته التي عرف بها عند أهل السنة، وأيضا تسميته بذلك لا تعلي من قيمته، كما لا يعلي من قيمته أن يردده كتاب مشهورون وفيهم أولو فضل وصلاح، وإنما كل ما فعله المحدثون أنهم أحيوا هذا السب، وإنما كل ما فعله المحدثون يعني اللي هم متأخرين يعني أهل الزمان يعني، بخلاف كلمة المحدثون، طبعا فرق بين السماء والأرض، وإنما كل ما فعله المحدثون أنهم أحيوا هذا السب الذي أماته أهل السنة عندما كانت الدولة دولتهم، أحيوا بطريقة النقد الموضوعي والتناول الموضوعي ونحو ذلك، والذي أوصي به نفسي وإخواني الباحثين في تاريخ الصحابة ألا يتخلوا عن عقيدتهم، ومنها الاعتقاد بعدالة الصحابة وتحريم سبهم. ادي مثلا ده اصل مثلا في تناول التاريخ، وخصوصا تاريخ مثلا الصحابة، وانا بتناول تاريخ الصحابة عندي اصل، اصول تانية كتير هيجي معانا الكلام هيجي الكلام عليها، مثلا هذا الاصل وهو عدالة الصحابة، انا عندي اصل كده اسمه عدالة الصحابة، وعليه لما هيجيني اخبار تخالف هذا الاصل هقف بقى معاه، حتى لو وصل ان الاخبار دي ثبتت لابد ان يكون لها تأويل وكذا، لان انا عندي اصل موجود قاعدة عندي ان الصحابة دول عدول، يبقى لما حصل الحادثة دي وثبت حتى بيها الكلام لا ده في جوانب تانية، وعليه البحث هيروح يدور في الاخر هيكتشف ان فعلا في جوانب تانية. يعني على سبيل المثال الجاهل الذي لا يعرف مثلا حقيقة القتال الذي دار بين الصحابة في زمن علي، ان دول تعاركوا مع بعض وقتلوا بعض وحصل قتال وناس قتلت ونحو ذلك وخلاص على كده، اما الذي يعرف ذلك وعنده اصل ان دول عدول بيبحث، وبعدين يبحث يدور يجد ان هم مجتهدين، فريق منهم رأى انه علي امام المسلمين ويجب مناصرة الامام، فريق اخر رأى ان معاوية هو رب الدم او يعني ولي الدم دم عثمان فبيطالب به وهو له حق في هذا الطلب، فريق ثالث لم يشارك لا هنا ولا هنا، وعليه عنده فهم عنده القضية كلها ايش حضرة، لانه في اصل هو من اجله بحث لغاية ما وصل لذلك انه دول عدول مش ممكن، انما اللي هو بتاع التناول الموضوعي خلاص دول قتلوا بعض، فلان قتل فلان وفلان عمل وفلان سوى، ويكتب كتاب ويقول لك ده كتاب في الايه في التاريخ الفتنة المش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك وقع في هذا بعض الناس جهلا، يعني احد المشاهير في الفضائيات لا يزال على فضائية من الفضائيات مشهور جدا الكويتي من سنوات في ايام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تناول تاريخ الصحابة وتاريخ الفتنة بالخصوص، وكان ايامها لسه تسجيلات الشرايط هي اللي موجودة 20 شريط تقريبا، وهو بيقرأ الكتب بتاعت التاريخ بطريقة مجردة من غير ما يكون عنده اصول هو يرجع اليها في تناول هذا التاريخ. ماذا حدث؟ افسد فسادا عظيما، حتى افتى الشيخ ابن باز واللجنة وكل العلماء في السعودية بحظر نشر هذه الاشرطة. ولذلك لابد من ان يكون هذا الذي يتناول تاريخ هؤلاء عنده من القواعد ما يؤهل لذلك، وهذا الذي يأتي عليه إن شاء الله تعالى عليه الحديث في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نقف على ذلك وإن شاء الله نأخذ راحة وإن شاء الله ربع ساعة ونرجع للمحاضرة التي بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.